يبقى يجب غسل اليد الرئيسية ويترك الزائدة، لأن عارف إنها الزائدة، لكن الثانية مش عارف، مرتين نازلين مع بعض مش عارف إن الزائدة، يبقى يغسل الاثنين. واضح؟ يبقى لو ليه أربع يدين لما يجي يتوضأ يغسل الأربع يدين. وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة، بل كانت مدلاة من العضد وتميزت، فلا يجب غسلها طويلة كانت أو قصيرة. عرف معنى الكلام ده؟ نزل من العضدة، دي العضدة اللي هو بين الكتف والمرفق أو المرفق، بس متميزة، معروف أن دي الزائدة حتى لو كانت طويلة، ودي الأصلية، يبقى يجب غسل الايه؟ الأصيلة اللي هي بتاع الفرض، والتانية زائدة لا يجب غسلها. واضح؟ اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجهكم وأيديكم، خلاص غسل اليد الأصلية الرئيسية والتانية زائدة. قال لأنها غير داخلة في مسمى اليد، مش إيد، يعني ما تقول له هتسلم على بإيدك بإيد، إنما التانية زائدة. ويجب إدخال المرفقين في الغسل، لما روى الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، هو عملها بالكسر أصاب أنها بالفتح. وهذا حديث ضعيف، يعني عايز يقول لك دخل الايه؟ المرفق أو المرفق ويغسله اللي احنا بنسميه الكوع مع اليدين. وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة ماشي، وإلى تكون بمعنى مع، أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كقوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فبين صلى الله عليه وسلم أنها كذلك، بين أن إلى هنا اللي في الآية المقصود بها مع بإيه؟ بالفعل بتاعه. أو يقال اليد حقيقة إلى المنكب وإلى أخرجت ما عدا المرفق. لا لا لا، ده كلام ضعيف، عايز يقول لك عن الأصل اليد كلها لغاية فوق، لكن إلى المرافق حددت وقالت خلي إيه اللي فوق المرفق مش معانا. تكلمنا طبعا ضعيف مردود، وقد سبق بيان دخول المرفقين مع اليدين في الوضوء، شرحناه قبل كده يا رجال، صح ولا ايه؟ فإن خلقتا اليدين يعني بلا مرفقين غسل إلى قدرهما، أي المرفقين من غالب الناس الحاقا للنادر بالغالب. ازاي ممكن تحصل؟ ازاي دي ملوش الكوع ده، ملوش مفصل، ملوش المرفق ده، هو ايده صب كده كلها واحدة، طيب يسل لغاية فيه، مش هلاقي مرفق يوصل لغاية عنده. يقول غسل الى قدرهما من غالب الناس، يعني غالب الناس مثلا بعد السؤال كده يلاقي المرفق، هو يسل لغاية هنا كده ويزيد شوية برد الحاقا للنادر بالغالب. فان تقلعت جلدة من العضد حتى تذلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة، لأنها صارت في محل الفرق ماشي؟ جلدا انقلعت من العضد وبعدين تذلت من الذراع، لحمت هنا تاني وتذلت من الذراع، وجب غسلها لأنها صارت في محل الفرق، هي في محل الفرق دلوقتي ماشي؟ ممكن في الحروب الحاجات دي غريبة دلوقتي لأنه مش الكلام ده بيحصل ماشي؟ وإن تقلصت من أحد المحلين وانتحم رأسها بالمحل الآخر غسل ما هذا محل الفرض من ظاهرها والمتجافي عنها، أي من المحاذي لمحل الفرض من باطنها، وغسل ما تحته لأنها كالنابتة في المحلين دون ما لا يحاذي محل الفرض. يعني أقول لك لو أنها خرجت ماشي وانتحمت انتحاما خفيفا ثم خرجت، يغسل ما يحاذي منها محل الفرض من الباطن اللي هو احتبط في محل الفرض، وأما الخارج فلا يغسله. هذه كلها مسائل افتراضية لا ينبغي أن تدقق فيها كثيرا، لكن المصنف هنا يوسع المدارك لطالب الفقه، يقول اختصارا للكلام: أن ما كان في محل الفرض أو كان خارجا من محل الفرض يجب غسله، إلا أن يكون زائدا كاليد الزائدة فلا يجب غسلها، وما كان متدليا من أعلى محل الفرض، ما كان متدليا من أعلى محل الفرض فهو ليس من الأعضاء التي يجب غسلها. خلاص، نقف عند فصل ثم أمسح جميع ظاهر رأسه، نقف عند مسح الرأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا الرجال أسفاق الجوار الرجال اللي كانوا يقولون عايزين نمس السرعة إلا جيدا فهذا يسمى